ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يختلف سياقه سياقه، والألفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالألفاظ يكون معناها يضم بعضها إلى بعض، فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نعوض. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: عبدي جرت فلم تطعمني وملكت فلم تعدني. فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ يقول إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله، لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال: إن عبد فلانا جاء فلم تطعم ومرض فلم تعد. فهذا يدل على أن هذا اللفظ الظاهر الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه معتدل، ثم قال: كذاك أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. خمس صفات والعياذ بالله: تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، كل هذا أوصاف لمن أول في الصفات من دون دليل. تعدى على أي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعد على النص وإخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال من الطول وهو الغنى، وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. او من الاستطاله وهي العلو والترفع، ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترفع والعياذ بالله، واعتد برايه وانكر راي الاخرين، واجترى من الجراه وهو إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان عن كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا أيضا الذي يؤول في الصفات يقول هو أقدم على شيء ليس له بحق. وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على شيء، على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل، الخوض في الماء، الخوض في الطين، في خوض من العبون وما أشبه ذلك. طيب، في بحر الهلاك، الهلاك هنا حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي، فإنه يبقى حيا لكنه في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. والثالث يقول افترى، يعني الخامس افترى يعني كذب، ووجه كذبه

الصحبة لا, لا, لا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، لأن رجل الأعرابي لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة. قال فاقنع بهذا وكفى، نقول المؤلف سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يمتن عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى. كفى عن إيش؟ عن كل شيء. كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما